فإن هذا إذا اعترك الأقران وحصلت مماحكات ومجادلات غالبا صاحب الهوى وصاحب المقاصد يتبين، إما بالتعنت في السؤال أو بالتعنت في الجواب أو بتتبع الأغراض والأهواء والبعد عن طلب الحق وقصد الحقيقة، فإن مثل هذا قد يكون علامات ودلالات على سوء النوايا والطوايا. ولهذا كما قال الشيخ هنا علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا. التنعم بالدنيا هذا إذا كان العلم سبيلا للمراتب، إذا كان العلم سبيلا للمراتب كما هو الشأن نسأل الله السلامة في كثير من العلوم المعاصرة، لأنها شهادات والشهادات معلومة أنها يقصد بها الترقي في مراتب الدنيا. وكذلك أيضا حتى عند المتقدمين أحيانا كان بعض العلماء أو بعض المنتسبين إلى العلم يتزلفون إلى السلاطين ويتزلفون إلى الوزراء ويؤلفون من أجلهم، ويؤلف المؤلف ويقول قصدت به الإهداء إلى صاحب المقام العالي فلان بن فلان ونحو ذلك، هذه مقاصد سيئة. فإذا قصد به التنعم في الدنيا على معنى أن يجلب لنفسه مالا يبسط فيه نفسه، فهذا معلوم أنه قد اتخذ العلم غرضا ولم يقصد به وجه الله والدار الآخرة. والتوصل للمنزلة عند أهلها يعني من أجل أن يشار إليه، ومن أجل أن يتحدث الناس عنه، ومن أجل أن يلتف الناس حوله، ومن أن يقال هذا عالم وهذا فيه كذا وفيه كذا، فهذا كله من صفات علماء السوء. ثم أورد الشيخ الأحاديث التي تحذر من ذلك، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، نسأل الله السلامة. فنص الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. لا شك أن العلوم كما مر معنا فيها علوم دينية بحتة، علوم دينية بحتة فيما يتعلق بالعبادات وأمور العقائد وأمور التوحيد وأمور آداب الإسلام، هذه دينية بحتة. هناك علوم دنيوية كالعلوم التي تتعلق بمعاش الناس وصلاح أحوالهم كالطب والهندسة والنجارة والصناعة بأنواعها والنجارة بأنواعها وعلوم الزراعة ونحو ذلك، هذه علوم دنيوية فيتعلمها الناس لتستقيم أحوالهم المعيشية، يطلبون برزق، وهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي أن تكون علم النجارة مثلا من أجل أن الإنسان يخدم الناس ويأخذ مقابل الخدمة، وهذا لا شيء فيه، وكذلك في الطب والهندسة. لكن كما مر معنا في أكثر من مناسبة أن هذا يمكن أن يقصد به العبد وجه الله، فإذا صلحت فيه النية أثيب، وإذا لم تكن له نية لا ثواب ولا عقاب، من الأمور المباحة. كما أنه إذا ساء قصده كما لو قصد من الطب مثلا الكشف على عورات الناس والتطلع عليها والإساءة إليه فإن هذا حرام وإثم ولا يجوز. كما أنه لو أنه أساء في هندسته وأساء إلى الناس في بناياتهم أو بيوتهم أو ما أعد لهم هذا لا يجوز. كما أنه إذا قصد مثلا الإحسان إلى الناس وقصد تصاميم مثلا تتمشى مع آداب الإسلام وتحفظ على الناس عوراتهم ويكون فيها تجمع المحاسن وتجتنب المساوئ، هذا أيضا إذا قصد به النية الطيبة فإنه يثاب، وهكذا. فعلوم الدنيا الأصل فيها أنها على الإباحة ما دام أنها لا تعارض شيئا شرعا ولا تجلب إلى محرم ولا تمنع من واجب أو تقصر في واجب فهي مباحة. النية تؤثر فيها إذا قصد بها نية حسنة أثيب، وإذا قصد بها نية سيئة خشي عليه العقاب وكان عرضة للعقاب، وإذا لم يقصد شيئا فهي على أصل إباحة. أما علوم الدين فالأصل في أنها لله، علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث وما يتعلق بذلك. ولهذا قال مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رحاها يوم القيامة. وفي حديث آخر أنه قال من تعلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. كذلك حتى علوم الدنيا، علوم الدنيا إذا قصد بها هذا فإنها عرضة للعقاب، بخلاف إذا ما قصد بها ما يقصد بها عادة. علم الطب يقصد به العلاج، علم الهندسة يقصد به البناء ونحو ذلك على حسب أنواع الهندسة وهكذا. أما إذا قصد به ممارات السفهاء ومباهات العلماء وصرف وجوه الناس إليه ومنافسات الأقران، هذا يؤثر في النية كما هو معلوم ويؤثر في القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. وقال بعض السلف أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر به النار عالم لم يعمل بعلم، نسأل الله السلامة. وكذلك قارئ للقرآن لم يقصد به وجه الله. ثم قال الشيخ واعلم أن المأخوذ عن العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي. المأخوذ بمعنى المطلوب، المأخوذ هنا بمعنى المطلوب، يعني أن المطلوب من العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، على معنى أن يجتهد في الأوامر فيأتيها ويستجيب لها ويأتمر بها، والنواهي فينتهي عنها. هذا هو الحد المطلوب. أما ما وراء ذلك فتتفاوت فيه الناس، فيهم من يترقى في درجات الزهد ودرجات ترك كثير من المباح تورعا، وفيهم من يتساهل ويبسط لنفسه في حدود المباح من لذيذ الطعام والشراب والكساء ونحو ذلك. لكن المطلوب هو الأخذ بالأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال الشيخ واعلم أن المأخوذ يعني المطلوب على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا، لأن الزهد شيء أمر طيب لكنه ليس أمرا بحيث يمنعك من أن تتلقى العلم عن العالم. إذا رأيت عالم حسن الهندام وعالم متنظف وعالم متطيب وعالم يحسن المأكل والمشرب وبيته أيضا حسن، هذا لا يؤثر، هذا زهد درجة معينة من الناس تقوى عليها بعض النفوس وبعض النفوس لا تقوى. ولهذا قال وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، لأن المباحات مباحات، وإن كانت النفوس تتفاوت في هذا، النفوس تتفاوت في هذا. ولا يلزم الناس أن يكونوا على درجة واحدة كما لا يلزم العلماء أن يكونوا على درجة واحدة، ففيهم فعلا من يهتم بمظهره ويهتم بحسن هندامه ويهتم بمأكله ومشربه ومطعمه ويهتم بمسكنه ومركبه ونحو ذلك، لكن ما دام أنه في حدود المباح في كسب حلال وفي إنفاق حلال فهذا لا ينبغي أن يكون محل نفرة من طلبة العلم ومن الطلاب، ما دام أنه في حد المباح، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه محل قدوة، لأنه محل قدوة يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لكنه لا يرقى إلى أن يكون مذموما، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، ليس جسم يقبل التعلل، على معنى النفوس تتفاوت والأجسام أيضا كذلك. بعض الأجسام فإن تتحمل أنواعا من الزهد، وبعضها قد لا تتحمل، قد يصيب صاحبها مرض ويصيب صاحبها. وكذلك أيضا النفوس بعضها قوية تستطيع أن تتحمل شظف العيش وتتحمل خشونة العيش، بعضها لا تقبل. فلا يكلف الإنسان إلا بما يعينه على المسلك الحق، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. فروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، يعني يهتم بمطعمه، يهتم باللذائذ، درجة تختلف عن طبقته من العلماء، ولهذا قيل له في ذلك لما رأوه حسن المطعم ويهتم قال ليس لا نرى العلماء مثلك، نرى العلماء يتزهدون ونراهم يقصدون إلى الخشن من الطعام، فما بالك أنت؟ فكان يقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل، يعني يقول إن هذا الجسم هو الذي نتعبد الله به، فإذا كان مريضا أو عليلا لا يؤدي العبادة على وجهها، بخلاف إذا كان صحيحا معافى، لأن الجسم إذا كان سليم من الآلام يؤدي الصلاة بخشوع ويؤدي العبادة بخشوع وحضور قلب، بخلاف ما لو كان فيه آلام وقلة التغذية وقلة التهوية وقلة الأشياء الصحية هذه تستجب الأمراض. وإذا كان الجسم عليلا لا يؤدي العبادة على كما يؤديها الجسم الصحيح. هذه وجهة نظر الإمام سفيان الثوري، ولهذا قال إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل، لا تؤدي العمل على وجه لأنها تكون عليلة يعني مريضة. والنموذج الآخر الإمام أحمد ابن حنبل يقول كان يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم، والطباع تتفاوت. ففعلا حينما ترون في السير، ترون في سيرة الإمام أحمد وفي أضرابه من العلماء فيهم زهد ظاهر وفيهم تقشف وفيهم قوة على ترك كثير من أمور الدنيا، وبعضهم قد لا يكون على هذه الدرجة، إما أن يكون نشأ في بيت غنى، وإما أن يكون توفر له ما لم يتوفر لغيره، وإما أن يكون له فلسفة كما لسفيان هنا فلسفة معينة مباحة طبعا، وله وجهة نظر مقبولة. فالمقصود هو أن الناس وطلبة العلم والتلاميذ بخاصة يكون لهم نظرة معتدلة، فلا ينقموا على العالم إذا كان لم يسلك مسالك الزهد التي تذكر في سير بعض العلماء، وإنما اهتم بمظهره، اهتم بحسن هندامه، اهتم بمطعمه ومشربه ومسكنه ومركبه، فلا ينبغي أن يكون هذا محل صرف عن أن يستفاد منه. هذا مقصود الشيخ هنا. نعم. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضرتين فهم يؤثرون الآخرة، ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه. كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم قد صحبتني مدة فماذا تعلم؟ قال 8 مسائل، أما الأولى فإني نذرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوب، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنذرت في قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنذرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. والسادسة رأيتهم يتعادون، فنذرت في قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. والسابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنذرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عنده. والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصناعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله تعالى. قال ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم. هذا أيضا فعلا من المقاييس، هذا من المقاييس التي ينبغي أن يضعها العلماء وطلبة العلم نصب أعينهم، وهو أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن لا ينصرفوا إليها ولا يشتغلوا بها، وأن تكون همتهم الله والدار الآخرة. وإن كان هذا نظريا سهل ولكنه عند التحقيق عزيز جدا، ولهذا مجاهدة القلب ومجاهدة إحسان القصد ومجاهدة البعد عن أمور الدنيا ومراتبها ومناصبها هذا أمر عزيز، ولكنه سهل ويسير على من يستره الله عليه، وبخاصة إذا وفق إلى رفقة صالحة ووفق إلى الاطلاع على كلام العلماء وعلى سير العلماء العاملين، وكان ذا قلب حي ينظر في تقلبات الدنيا بأهلها وينظر إلى أصحاب الجاه وأصحاب المناصب وقد تركوا مناصبهم وجاههم ولم يبق لهم إلا ما قدموا من عمل صالح سواء لأنفسهم أو أحسنوا إلى الناس في حال ما جعلهم الله عليه من مرافق وعليه من مواقع ومناصب، وهذا لا يكون إلا لصاحب القلب الحي. فكما قال الشيخ وهو ميزان ظاهر وميزان ينبغي أن يتفقد طالب علم بخاصة ورجل الدعوة أن يتفقد نفسه فيه وأن يجد في المحاسبة في هذا الباب، أن يعلم أن الدنيا حقيرة فلا يجعل قصده لها أبدا قدر ما يستطيع. نعم قد يغلبه هوى في مرة من المرات أو ساعة من الساعات، لكنه يرجع، لكنه يجب أن يكون محاسبا لنفسه في هذا الباب حسابا شديدا وحسابا عسيرا، خاصة طالب العلم وطالب الدواء ورجل الدعوة، أن يعلم أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنه هي التي يجب أن تنصرف إليها الهمم وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة. الدنيا ضرة الآخرة، إذا مال لواحدة ترك الأخرى، لكن كالضرتين ما أدري يعني لفظ الضرتين تفسر على معنيين، إذا كان مقصود ضرتين يعني علاقة الزوجة بالزوجة علاقة الضرة بالضرة فنعم، يعني أن إحداهما لا يمكن أن تقبل الأخرى، هذا صحيح على معنى إذا زاد في هذا نقص في هذا. أما إذا كان كالضرتين في حق الزوج فمعناته لابد العدالة، وهذا أيضا مقبول. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكالضرتين تحتمل، يعني إذا كان المقصود علاقة الدنيا بالآخرة على معنى أن من توجه إلى الدنيا فإنه يضر بآخرته ومن توجه إلى الآخرة فإنه يضر بالدنيا، فهذا أيضا صح. وإذا أراد أن يكون كالضرتين يعني الزوج تعامله مع الضرتين بأن يكون تعاملا عدلا فهذا أيضا حق، ولكن العدالة طبعا في الدنيا والآخرة تختلف، على معنى العدالة نسبية، فعدالة النظر في الدنيا لا أن يجعلها متساوية، إنما أن يعرف منزلة الدنيا من الآخرة، يعني أن الدنيا مزرعة كما ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا مزرعة للآخرة، يهتم الإنسان بنفسه بما يخدم آخرته، إذا كان كذلك فهذا أيضا معنى صحيح. بل فهم يؤثرون الآخرة، علماء الآخرة يؤثرون الآخرة، ولا شك أنه لا يمكن أن تقدم الدنيا على الآخرة. ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، كما مر معنا في أداب العالم أنه لا يخالف ما يأمر، ويكون أول من يبادر في الانتهاء عما ينهى، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، يكون ميلهم إلى العلم النافع، ويتركون العلوم التي غالبا يقصد بها الاستزادة من أمور الدنيا، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إثارا لما يعظم نفعه. لكن هذا أيضا يعني كما قلنا النوايا تؤثر فيه، ولهذا مر معنا في علوم الكفايات أو فروض الكفايات كعلم الطب والهندسة والزراعة والفلاحة والنجارة والصناعة، هذه تحتاجها الأمة، فإذا حصل القصد فيها كانت من علوم الآخرة، إذا قصد باستغناء المسلمين وخدمة المسلمين وعدم الحاجة إلى الكفار وإلى المردة والفسقة، وإنما أخذ هذه العلوم الصالحين من المسلمين تحول إلى علوم الآخرة. كما أن علوم الآخرة علوم الدين إذا قصد بها الدنيا ساءت، وكانت من أعظم ما يعذب به صاحبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق مقالة شقيق البلخي رحمه الله حينما سأل حاتم ماذا، وكان من أصحاب شقيق، قال ماذا تعلمت من صحبتي؟ قال 8 مسائل. الأولى أني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فألقى محبوبة، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. كلام جميل وكلام جيد، ومثل هذا الكلام يوجد كثير في سير بعض الصالحين والزهاد، وهو كلام طيب، وقد يكون نسبته إلى حاتم صحيح، وقد يكون من الكلام المصنوع، وهو كلام مهما كان هو جيد ومعناه صحيح. فمقصوده كل شخص له محبوب، أحد يتعلق بالمال، وأحد يتعلق بالمناصب، وأحد يتعلق بالنساء، وهكذا. فهو يقول رأيت الناس لهم كل له محبوب، لكن يقول لاحظت أن المحبوب ينقطع إلى القبر ما بعد القبر، فيقول نظرت إلى المحبوب المتصل فرأيت أن المحبوب المتصل هي الحسنات، يعني العمل الصالح. ومعلوم أن هذا يدل على الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإنسان إذا ذهب إلى قبره ذهب معه 3 رجعت أنا وبقي 1، أهله وماله وعمله، فرجع أهله وماله وبقي معه عمله إن كان خيرا وإن كان شرا، هذا مأخوذ من هذا. الثانية نظرت إلى قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله، ولا شك أن هذا مجاهدة عظيمة، وأكثر ما يضر بالناس عموما وبالعلماء على الخصوص والدعاء الهوى، نسأل الله السلامة، لأن الهوى هو سوء القصد أبدا، سوء القصد هو بمعنى الهوى، كما في الآية وما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم له، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى يعني سائر الميول المتعلقة بأمور الدنيا والأغراض والأشخاص والجاه والمناصب، كل هذه داخلة في الهوى، يعني مشتهيات النفوس، مشتهيات النفوس التي تتعارض مع المصالح الكبرى. أما مشتهيات النفوس الطبيعية والتي يحتاجها الناس فهذه ليست داخلة في هذا، إنما على معنى أن يقدم هواه على مصلحة العليا. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة من عنده يحفظه، ثم نظرت في قوله سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. هذا إذن طيب على معنى أن الإنسان يبتغي وجه الله، وكذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى مدخر له كل ما قصد به وجهه من مال من عمل صالح من جاه يقصد به إلى الله عز وجل. فإذا قال وما كان لأهل الدنيا فإنه يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والذي عند الله ما عنده من خزائن وما يدخر من عمل صالح، فإنما تعمله من عمل صالح الله سبحانه وتعالى يحفظه لك، بل إنه يربيه سبحانه وتعالى، يربي الصدقات. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعملت في التقوى ليكون عنده كريما، على معنى هذا أيضا كما جاء سواء في صفة المرأة الصالحة في تنافس الناس على النساء تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها فضل ربية الدين، وكذلك أيضا لا فضل لعجمية على العرب ولي أحمر على أسود إلا بالتقوى. فالناس لا شك تتفاوت في الدنيا بعدة أمور، إما بالمال وإما بالحسب وإما بالنسب وإما بالمناصب والجاه، ولكن الميزان عند الله هو التقوى. فأكرمك عند الله يرفعكم، فقال اجتهدت في ترجيح هذا الميزان، وهذا أيضا كلمة حق، على معنى أن أهل العلم ينبغي هم أن أول من يبادر إلى هذه الأمور. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. أيضا كذلك الحسد معلوم أنه داء في الناس كثير وداء عضال، ولكن حينما يرزق العبد قلبا باصرا وقلبا ذا بصيرة وفعلا يعلم أن كل ذلك من عند الله وأن القسمة وأن المعيشة وأن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يترك الحسد، لأن الحسد لا يقدم ولا يؤخر. الحاسد أبدا لا يستطيع أن يزيل نعمة ولا يستطيع أن يزيل نعمة عن محسود أبدا، إنما يتمنى زوالها فقط، نسأل الله السلامة. الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره لكنه لا يزيلها، فالذي في قلبه شيء من ذلك فإنه يعالج نفسه بأن يعلم أن ذلك كله من عند الله، أن ذلك كله من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار وهو الذي قسم الأرزاق وهو لا معقب لحكمه. الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا معروف. فإذا تمثلت هذه المعرفة في قلب الإنسان فإنه يسلم من الحسد. السادس يقول رأيتهم يتعادون، فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. أيضا هذا كالحسد، هذا كالحسد، الناس تثور بينهم نزاعات وتنشب بينهم عداوات، ولكن لا شك أن الإنسان البصير والذي عنده فقه في دين الله وفقه في أمور الآخرة وفقه في سنن الله، فإن هذا يعلم أن هذه كلها لا ينبغي الاعتماد عليها ولا الانصراف إليها، وإنما العدو الحقيقي هو الشيطان. أما بنو آدم فهؤلاء الأمور معهم تذهب وتجيء. السابع يقول رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عنده. إذا كان المقصود الذلة في طلب الرزق فنعم، لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه في طلب الرزق، أما إذا كان ترك طلب الرزق توكلا فهذا غير صحيح. إذا كان الإنسان يجلس في محرابه ويظن أنه بهذا متوكل فهذا غير صحيح، ولا يقصد هذا، ولا يقصد الشيخ هذا، إنما مقصود الذلة في طلب الرزق، يعني لا يذل الإنسان نفسه ليطلب الرزق من الخلق، لكن يكسب ويكدح بنفس شريفة وقلب عزيز، فهذا صحيح. أما الاتكال بمعنى أن تجلس في المحراب أو تجلس في المسجد وتترك طلب الرزق أو تنتظر صدقات الناس وإحسانهم، فمعلم أن هذا ليس المقصود، هذا ليس المقصود. ولهذا الحديث: لو أنكم تتوكلون عن الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور متوكلة ولكنها تغدو وتروح، تغدو خماصا في الصباح تسرح جائعة وتعود في المساء بطانا قد امتلأت بطونها. هذا هو التوكل، التوكل أن تأخذ بالأسباب متوكلا، لا أن تقبع في وتجلس في محرابك أو في بيتك وتقول أنا متوكل، هذا ليس توكل. هذا الذي ينبغي أن تفهم منه هذه العبارة. الثامن: رأيتم متوكلين على تجارتهم وصناعتهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله. كذلك أيضا هذا يفسر على ما فسرناه في السابعة. طلب المعاش مطلوب، والسعي في صحة الأبدان مطلوب، لا يهمل الإنسان نفسه، لكن لا يتوكل عليها، إنما يتوكل على الله، على رب الأرباب ومسبب الأسباب، لكن لا يترك الأسباب. نعم. ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترذين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب العمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى العمراء فحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتن. قال: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. هذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى تفصيل. ليس المقصود من هذا أن يترك العلماء السلاطين بمعنى لا يناصحونهم ولا يلاحظون عليهم ولا يصدقونهم في دين الله، فإن هذا معلوم أنه ليس مطلوبا. ولهذا الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح لأئمة المسلمين معلوم أنها يكون بالمخالطة، يكون بالمكاتبة، يكون بالمعاشرة التي تحفظ الدين. لا شك أن السلاطين معاشرتهم قد تغري بالدنيا، لأن طبيعة السلاطين أيضا أولا أنهم ينبغي أن نعلم أن النصيحة ثقيلة، النصيحة ثقيلة مهما كان، ويحب أي مسؤول صغير أو كبير أن يكسب صاحب المنزلة في الناس، سواء كان عالما سواء كان وجيها سواء كان أي صاحب مقام عند الناس، السلطان والمسؤول يحب أن يكسبه، وهذا معروف، سنة الله هكذا، يجب أن نعرف. فالعلماء يحب السلاطين كذلك أن يكونوا في صفهم، وقد يعرضون عليهم أمور دنيا، فإذا كان الإنسان فعلا يخشى على نفسه أن ينزلق في الدنيا فليجتنب. أما إذا كان عندهم القوة وبحيث فعلا أن ينفع الله به ويوجه السلاطين، بل لعله أن يكون لهم بطانة صالحة، لأننا طبعا المسلمون يدعون بأن يرزق الله أئمة المسلمين بطانة صالحة. إذا لم تكن العلماء بطانة، فمن يكون بطانة؟ فالقضية تحتاج إلى نظر دقيق. يحتاج إلى نظر، ولهذا كلامها طيب، لكنه نظريا عمليا كيف يطبق؟ لأنه لو ترك العلماء مجالس الأمراء والولاة من سيكون فيها؟ سيكون فيها الفسقة، وسيكون فيها بطائن السوء. لكن يجب أن, أن, أن, أن, أن, أن يحرص العالم على دينه، ولا شك أنها مزالق، ولا شك أن السلاطين والولاة والعلماء والأمراء يسعون في كسب العلماء، لأن العلماء لهم قبول عند العامة، العلماء لهم قبول عند العامة، فهم إما أن يريدون فعلا أن يكونوا ليكون لهم قبول في العامة، أو أن يجذبوهم عن العامة، لأن العالم إذا قرب من السلاطين العامة نبذته. إذا فعلا دخل العالم في السلاطين دخولا بحيث مشى مع مجرياتهم العامة نبذته ولا يكون له قبول، بخلاف لو كان دخل على السلاطين دخول قوة وكان محل صلاح وإصلاح، فإن هذا يحفظ للعامة حقهم وللأئمة حقه، فينبغي أن يكون على هذا النحو. أما ترك السلاطين بالكلية فهذا ليس سليما، كما أن الدخول معهم في دنياهم أيضا هذا ليس محققا للغرض. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لا تكون إلا بالمجالسة، هذه لا تكون إلا بالمجالسة. فالأمر يحتاج حقيقة إلى توازن ويحتاج إلى نظر. أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، منقبضين نعم إذا كان انقباض صحيح، أما عدم مجالسة فلا، المجالسة قد يحتاج إليها، لكن لا تعني مجالسة 24 ساعة، لا، إنما مجالسة على معنى عند الحاجة وعند المناصعة، وحتى أيضا يصرف عنه جلساء السوء، لأن إذا كان العالم هو الموجود ودار في المجلس نقاش مثلا أو كلام أو تبادل آراء يذكر الرأي المتفق مع العقل والعلم والحكمة والدين. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن، قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. إذا كان كذلك نعم، إذا كان إذا يصدقه يكذب السلطان فيقول نعم يهز رأسه وهذا صحيح، أو يقول ما ليس فيه يمدحه وما ليس فيه، هذا لا شك أن هذا أيضا مذموم. أما إذا كان غير ذلك يناصحه ويبين له، وإذا وجد يكف المجلس عن السوء، يعني بعض العلماء وإن لم يتكلم لكن وجوده يجعلهم يتأدبون، ووجوده يجعلهم لا يخوضون في أحاديث سيئة، فهذا أيضا كسب. وقال سعيد المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص، هذا أيضا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، والناس تعرف مهما كان الناس تعرف مداخل العلماء على الأمراء إن كانت مداخل حسنة أو غير ذلك. وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه، ولهذا كما قلنا الاختلاط يكون بحذر، الاختلاط يكون بحذر، لأنهم لهم إغراءات، لهم إغراءات بطبيعة دنياهم وما عندهم من جاه وما عندهم من دنيا. ومن صفات علماء نعم، ومن صفات علماء إلى آخرة أن لا يتسرحوا إلى الفتوى وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. قال ومن صفات علماء الآخر ألا يتسرع في الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقن صحته، أيضا كذلك هذا صحيح، من صفات علماء الآخر أنهم لا يتسرعون في الفتوى، لأن الفتوى قول على الله وخوض في الحلال والحرام، يترتب عليها أمور عظيمة، إما أنك تعطي من لا يستحق تعطيه مال غيره، وإما أنك تبيح فرجا محرما أو تحرم فرجا مباحا، وإما يترتب عليه سفك دماء إذا أباح مثلا فيما يتعلق بالقصاص وما يتعلق قطع الأيدي مثلا، أو فيما يتعلق بجميع أنواع القصاص والحدود ونحو ذلك. فالأمر ليس سهلا، يحلل حراما أو يحرم حلالا، ويعطي من لا يستحق ما لا يستحق، ويعطي ويحرم من يستحق حقه. فالقضية ليست سهلة، ومن هنا كان السلف يتدافعون الفتوى، ولهذا من مزاياهم ألا يحرص على الفتوى، فإذا وجد من يكفيه فإنه يكف. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديثه أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. يعني ما يتسرعون، هم يفتون، لكن إذا وجد من يكفيه فإنه يتوقف. ثم قد آل الأمر، يعني في عهد التابعين، إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت على لعمر بن أو لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشاره، مما يدل على ضعف الدين لدى المتأخرين. يقدمون ويتجرعون، ومعلوم الحديث: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، نسأل الله السلامة. نعم. ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. قال: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها. هذا الحقيقة أمر دقيق، وكثير من الناس يفرط فيه، وبخاصة طلبة العلم، وبخاصة طلبة علم الشباب، وهو علم الأعمال، يعني الرياء، الحسد، صفات الأخلاق، هذه يقصرون فيها كثيرا، اللي هي علم السلوك، وسيأتي له كلام طويل. العجب، الكبر، الرياء، هذه ينبغي أن يشتغل بها طلبة العلم، وبخاصة المبتدئين، خاصة المبتدئين، حتى تعمر قلوبهم بالتقوى وبالإيمان وبالخوف من الرياء، الخوف من الحسد، الخوف من الكبر، الخوف من العجب، الجرأة على الفتوى. هذه كلها لا يصرف عنها إلا الاشتغال بعلم القلوب، وهذا مع الأسف أنه حقيقة الاهتمام به قليل بين أوساط العلم العلماء. العلماء كثير ما يهتمون بالفقه ووصول الفقه والحديث وعلوم الحديث ونحو هذه العلوم، والعربية بفروعها من النحو والصرف والبلاغة والبيان، وهي علوم طيبة لا شك، وهي الأصل وهي الأساس، لكن العلم علم القلوب، أن يعلم الشيخ تلاميذه ويربيهم على هذا، ويجتهد في أن يغرس فيهم هذه العلوم بحيث يجتنبوا سيئها ويتمسكوا بمحمودها، هذا أمر مهم جدا. وحتى في في في في في في في المدارس يجب أن يهتم بعلم السلوك، الحسد، الكبر، العجب، الرياء، المنافسات، أمور كثيرة، وسيأتي الشيخ سيبسطها بسطا في باب واسع، وتسمى علوم الآخرة، وتسمى علم السلوك ونحو ذلك. وهو مراد شيخنا: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثا في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. قد يكون إنسان فقيها، قد يكون محدثا، ولكن أن يكون غير حاسد، أن يكون يقصد وجه الله، أن يكون بعيدا عن الأغراض، أن يكون بعيدا عن المنافسات، هذا أمر عزيز. لكن إذا اشتغل الشيخ بتربية أبنائه على هذا وتلاميذه على هذا فإنه يفيد فيهم ذلك في فائدة طيبة بإذن الله. نعم. وهو أصل الدين التوقي من الشر. أصل الدين، الدين جانبان، فعل الخير والبعد عن الشر، فعل الخير والبعد عن الشر. كيف الإنسان يبعد عن الشر وهو لا يعرف الشر؟ هذا مقصوده. أصل الدين التوقي عن الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف، فإذا لا بد أن يعرف السلبيات والمذمومات حتى يتوقع، هذا مقصود. نعم. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. نعم، كل محدث. قال ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية، هذا طيب، ولكن قد لا يكون بإطلاق. البحث عن أسرار الشرعية يعني مثلا حكمة مشروعية الصلاة، حكمة مشروعية الطهارة، حكمة مشروعية الحج، حكمة مشروعية كذا، هذا طيب. لكن أن يكون اشتغال باشتغال كثير، ما يعني ما المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأن الذي ينبغي أن يشتغل به العبد هو التسليم، يعني معنى أن يكون عنده من الإيمان بالله واليقين والرضا والتسليم لحكمه وشرعه وأحكامه وتشريعاته تسليم. إذا هو لا شك أن القلوب تتفاوت، القلوب تتفاوت في درجات التسليم، لكن أن أن أن أن أن أن يجد المسلم في أن يعمر قلبه بالتسليم لله في كل ما يأتي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا الإسلام والاستسلام. فليس الأصل هو البحث عن الأسرار، لا، الأصل هو التسليم. لكن البحث عن الأسرار طيب، البحث عن الأسرار وعن الحكم طيب، لكن لا يكون هو الأصل. لأن أحيانا إذا, إذا, إذا, إذا عرف الإنسان السر هو جيد، لكن ما يكون فيه معنى الاستسلام، ما يكون فيه معنى الاستسلام. وإلا أحيانا إذا عرف الإنسان السر يكون أدعى إلى القبول، إذا عرف الإنسان السر أدعى إلى القبول. لكن أن, أن, أن, أن, أن يربي نفسه وقلبه على التسليم وإن لم يعرف، هذا أجود. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الذي ينبغي. وإلا لا شك أن معرفة الحكم والسعي هذا أمر طيب، لكن ينبغي الإنسان عنده الجانبان، جانب البحث عن الحكمة وجانب التسليم المطلق لله عز وجل، عرفت أو لم تعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. وهذا هو، بل هذا هو الأصل، الأصل هو أن الإنسان يسلم للشرع، عرف الحكمة أو لم يعرف. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث، وهذا جانب مهم جدا، اللي هو البعد عن البدع والمبتدعات. فسيما علماء الآخرة أنهم يقتفون آثار الصحابة والتابعين والسلف الصالح، يبتعدون عن المحدثات ويبتعدون عن التأويل ويبتعدون عن الاستحداثات في أمور الدين، وإنما كلما وجدوا أثرا عن من يقتدى به استمسكوا به ولم يشتغلوا بأمور جديدة، فإن هذا من صفات علماء الآخرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.